ورد الربيع قال للجميع قلب الرسول أخضر وسيع. صلوا على سيدنا النبي ده في حضرته نطق الرضيع. ورد الربيع قال للجميع قلب الرسول أخضر وسيع. صلوا على سيدنا النبي ده في حضرته نطق الرضيع. بعد التحية والسلام بعد الحمام في الغار ونام، صلى وصام سيدنا الإمام، ركع الجبل ويا الشفيع. آه يا حبيبي يا مصطفى، ده المولى من خلقه اصطفى، نبع الصفا والمعرفة وبسنتك تهدي الجميع. بعد التحية والسلام بعد الحمام في الغر ونام، صلى وصام سيدنا الإمام، ركع الجبل ويا الشفيع. ورد الربيع قال للجميع قلب الرسول أخضر وسيع. صلوا على سيدنا النبي ده في حضرته نطق الرضيع.